أنا تائب جديد وأريد طلب العلم وتحصين نفسي، فبماذا تنصحني؟ أولا بالنسبة لقراءة الكتب للمبتدئين في طلب العلم، لأني لا أستطيع حضور الدروس والمحاضرات للظروف العمل، وما نصيحتكم للاستمرار على هذه التوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كون الشخص تاب إلى الله جل وعلا فهذا من توفيق الله جل وعلا له، ومن المعلوم أن التوبة لا بد فيها من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه، هذا إذا كانت المعصية من حق الله جل وعلا. وإن كانت هذه المعصية قد شرع مثلا قضاؤها، أو شرع مثلا الإتيان ببدلها، فإنه يأتي مثل إنسان مثلا ترك صلاة فإنه يقضيها، وهكذا إذا كان مثلا شرع للشيء بدل فإنه يأتي بالبدل. أما بالنظر لحقوق الآدميين فإن التوبة لا تؤثر فيها، فهي باقية في ذمته، فإن كانت هذه حقوق مالية فإنه يؤديها إلى أصحابها، وإذا كان انتهاك من عرض أو ما إلى ذلك فإنه يستبيح صاحبه، وإن تعذر عليه ذلك فإنه يدعو له ويتصدق عنه. فلا بد أن يتأكد الشخص من صحة هذه التوبة، فإذا كانت هذه التوبة على هذا الوجه فعليه أن يشكر الله جل وعلا. أما بالنظر للجانب الآخر وهو مسألة طلب العلم، فأنا أنصحه بأن يلتمس من يثق به من أهل العلم في بلده ويرتبط به من جهة اختيار الكتب المناسبة له واختيار الأوقات المناسبة من أجل أن يقرأ هذه الكتب على هذا الشخص. ومن جانب ثالث، أنا أنصح هذا الشخص بالبداية في حفظ القرآن، ولكن لا بد أن يجمع بين فهم القرآن وبين حفظه، لأن كثيرا من الناس يعتنون بحفظ القرآن ولكنهم لا يهتمون بفهمه. والطريقة التي يجمع فيها الشخص بين فهم القرآن من جهة وحفظه من جهة أخرى أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ويعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من معاني المفردات، يعني يعرف معاني المفردات ويعرف سبب النزول، وينظر في هذه الآيات من جهة هل فيها ناسخ أو منسوخ، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه الآيات من جهة المعنى حسب علامات الوقف الموجودة، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم يعرف الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، وبعد ذلك بإمكانه أن يعني يغيب هذه الآيات. وفيه أمر يحتاج إلى تنبيه، وهو أنه إذا كان يقرأ فلا بد أن يتنبه إلى الآيات التي تتشابه من جهة اللفظ، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي جميع مواضعها من القرآن، وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في جميع القرآن. وكذلك ما قد يشكل من جهة المعنى، كما في قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية الأولى نفت السؤال، والثانية أثبتت السؤال. وفي جميع ما ذكرته كتب وموجودة في المكتبات، وفي إمكان الشخص أن يسأل عن كل واحد من هذه الأمور، يعني الكتاب الذي يخدم كل واحد من هذه الأمور. وبالله التوفيق.